I'll show you some objects, then please do what I ask. غادي تشوفي شي أشياء خاصك ديري هداك الشي اللي كنقول لك. غادي تشوفي شي أشياء خاصك ديري هداك الشي اللي كنقول لك. Please take this. خودي خودي. Please give me the glasses. عطيني نظاظر عطيني نظاظر. Please put the pencil on the envelope. ديري القلم في الجوا ديري القلم في الجوا. Please turn the glass over and pick up the scissors. ردي الكاس وخذي المقص ردي الكاس وخذي المقص.